بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأعطى من شاء من عباده عطاء جما، الذي شرع الأحكام وجعل لها قواعد وهدى من شاء لحفظها وفهمها، وفتح لمن شاء من عباده ما استغلق عليهم من الأدلة ووفقه لفهمها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبين لأمته دينه المقتدى به وفيما أمر به أو نهى عنه من أفعال وأقوال، وعلى آله وأصحابه نقلة الشرع وتفصيل أحكامه من حرام وحلال. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، إخواني الأكارم من طلبة العلم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علان يجعلنا من عباده الفقهاء الذين يفقهون أحكام دينهم. إخواني الأكارم، وصلنا في شرح أخصر المختصرات إلى ما يتعلق بالفصل في المسح على الخفين وما في معناهما. والمسح على الخفين، المسح في اللغة الإمرار، المسح في اللغة الإمرار. والخف أصله خف البعير، فانتقل هذا الاسم إلى أن يكون الخف الذي يلبسه الشخص، خاصة أنه يكون من جلد. فإذا هو إمرار اليد على هذا الخف أثناء الوضوء، أثناء الوضوء، هذا هو المعنى. وما في معناهما يقصد الجرموقة والبسطارة والجوارب وما يشبهها من العمامة أو خمر النساء وما يتعلق بذلك كما في مذهبنا. قال المؤلف رحمه الله: يجوز المسح على خف ونحوه. يجوز المسح على خف ونحوه، ونحوه كما قلنا مثل الجورب، مثل الجرموق وغيره. يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. عمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، يعني يجوز المسح على عمامة الذكر. إذن المرأة لو لبست العمامة هل يجوز؟ لا يجوز. وهل يجوز لها المسح؟ لا يجوز. العمامة هنا مقيدة بأنها عمامة الذكر. نعم. والمحنكة أي التي تكون مدارة تحت الحنك، تحت الحنك، أي تلف كما ترون الآن المغاربة أو في مناطق البليساريو أو غيرها من المناطق في الصحراء الأفريقية، كيف يلبسون العمائم، يضعونها تحت الحنك. أي نعم. قال محنكة أو ذات ذؤابة، أو هنا لبيان الجواز ولتقدير أن تكون العمامة إما أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، للتنويع كذلك. ذات ذؤابة، ذؤابة أي أن لها طرف مرخي، طرف العمامة مرخي، طرف العمامة مرخي. يجوز إذن المسح على العمامة، يجوز المسح على العمامة. و قد شرط العلماء في مسح العمامة ثلاثة شروط. طبعا هذا الكلام في مذهبنا: أولا أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، هذا أولا، وكونها على ذكر، يعني أن تكون العمامة ملبوسة على رأس ذكر. ثالثا ستر غير ما العادة كشفه، أن تستر الشيء غير الذي تكشفه العادة عادة. فمثلا العمامة لا تستر مثلا الجبهة وهكذا. بالطبع العمامة إخواني الأكارم هذه المسألة فيها دليل على ذلك، والدليل عليها ما حديث عمرو بن أمية الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، والحديث صحيح أخرجه البخاري. وعندنا كذلك حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، والحديث صحيح أخرجه مسلم. فعندنا الدليل على ذلك واضح. وهذه المسألة تفرد بها الحنابلة، أي جواز المسح على العمامة، هذه من المفردات كما بين ذلك البهوتي في المنح الشافيات. فإذن خلافا للحنفية والمالكية والشافعية الذين لا يجوزون المسح على العمامة، لكننا نحن نجيز المسح على العمامة ونذكر لها هذه الشروط، ولا شك أن الأدلة تنصر ما ذكرناه. أي نعم. قال: وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. يجوز كذلك المسح على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن، والدليل على ذلك ما ورد عن أم سلمة بسند صحيح أنها مسحت على الخمار كما عند ابن أبي شيبة رحمه الله. وهذا لا شك أنه فيه دلالة على جواز المسح، على جواز المسح على الخمار. فالمرأة يجوز لها أن تمسح على الخمار، والخمار هو الغطاء الذي يغطي الرأس ويغطي الدرع أو الجيب أو الصدر الذي يدار كذلك، فهذا يجوز المسح عليه عند الأصحاب، هذا يجوز المسح عليه عند الأصحاب. وهذه مسألة كذلك مما تفرد به الحنابلة، فغيرهم يرون عدم جواز المسح على الخمر، ونحن عندنا يجوز المسح على الخمر للنساء، طبعا تكون طبعا الخمر مدارة تحت حلوقهن. لا شك أن هذه الخمر تكون خاصة للنساء، ولا شك أن المسح على الخف أو العمامة بشروطها أو الخمر بشروطها هي رخصة، والرخصة يستحب للعبد أن يأخذ بها، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وعندنا المسح على الخفين أفضل من غسل القدمين. عندنا في المذهب أن المسح على الخفين أفضل من غسل القدمين، فلو أن رجلا أراد أن يغسل قدماه فنقول: خذ بالرخصة وامسح على على الخفين أو ما في نحوهما. ومسح على الخفين فيه مخالفة لأهل البدع من الرافضة الذين يحرمون ذلك، ولذلك مسألة المسح على الخفين تذكر في مسائل الاعتقاد التي تفصل ما بين أهل السنة والرافضة. وقد ورد في الحقيقة في المسح على الخفين أحاديث كثيرة، حتى أن سيدنا الإمام أحمد رحمه الله قال أن 37 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون المسح على الخفين، ولا يصح. هذه مسألة ثانية أو مهمة، لا يصح ما قاله بعضهم بأن عائشة أو ابن عباس أو الصحابي أبو هريرة أو علي بن أبي طالب يقولون بإنكار المسح على الخفين، فهذا كلام لا يثبت، كما بين ذلك الإمام ابن عبد البر المالكي والإمام النووي رحمه الله تعالى الشافعي. إذن المسح على الخف أو على الجورب هو من الرخص، والرخصة طبعا عندنا في الشرع هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. أي نعم. وهذه هي الرخصة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعلى جبيرة، يعني كذلك يجوز المسح على الجبيرة. طيب، الجبيرة جمع جبائر، الجبيرة جمع جبائر، والجبائر هي الأعواد الرقيقة أو الأعواد الطولية التي تكون من أخشاب تربط على هذا الكسر الذي يكون في العظام، ثم بعد ذلك يعصب هذا، وسميت جبيرة لتفاؤلا بالجبر، بأن هذا جبر بعد الكسر. أي نعم، بالطبع المسح على الجبيرة يجوز، وقال لم تجاوز قدر الحاجة، يعني أن المسح على الجبيرة جائز إذا لم تجاوز هذه الجبيرة قدر الحاجة. قدر الحاجة ما معنى؟ يعني الشيء الذي يحتاج إلى ربط هذه الجبيرة عليه أو فوقه، عليه أو فوقه. فهنا الجواز، إذا الجواز مقيد عندنا بإيش؟ بأنه هذه الجبيرة لا تجاوز قدر الحاجة. رجل مثلا، لنفترض أنه كسر شيء من مرفقه فجبر، فهذا الجبر الذي وضع عليه يكون فقط المكان الذي حصل فيه الكسر. فإذا جاوز موضع الحاجة، بمعنى حصل هنالك تزيد في هذا الجبر مثل ما يحصل الآن بالجبس، فهذا إيش الحكم فيه؟ هذا إيش الحكم فيه؟ طبعا قال الحكم، قال وإن جاوزته، يعني إن جاوزت الجبيرة قدر الحاجة، أو وضع هذه الجبيرة على غير طهارة. إذا عندنا مسألتان، إذا جاوزت الجبيرة قدر الحاجة أو وضع هذه الجبيرة على غير طهارة، يلزم نزعها، يلزم نزعها. لماذا؟ حتى يغسل الذي تحتها. أعيد مرة أخرى، إنه إذا جاوزت هذه الجبيرة قدر الحاجة مثل الجبس مثلا، أو وضعه الشخص على غير طهارة، فإنه يجب عليه أن ينزعها. لماذا؟ حتى يغسل ما تحتها. لكن أحيانا يحصل الضرر، يحصل أحيانا ضرر، فلذلك قال المؤلف فإن خاف الضرر، يعني خاف الضرر أثناء نزعها، أو خشي أن يتزيد الألم أو كذا، فماذا يفعل؟ يتيمم، يتيمم عن الذي يزيد عن موضع الحاجة، أو يتيمم على الذي يوضع على غير طهارة، لأنه إحنا الجبيرة كذلك نرى أنها يجب أن توضع على إيش؟ على طهارة، يجب أن توضع على طهارة، وهذا هو الصحيح في المذهب عندنا، خلافا للموفق بن قدامة والخلال الذين اختار أن الجبيرة لا يشترط فيها الوضع على طهارة. أي نعم، لكن نحن عندنا في المذهب أن الجبيرة ينبغي أن توضع على طهارة. فإذا هنا يقول أنها إذا وضعت على غير طهارة وخاف الضرر، فليس له إلا أن يقوم بالتيمم، يتيمم لما زاد عن موضع الحاجة، أو يتيمم إذا وضعت هذه الجبيرة على غير طهارة. يعني هنا أعيد، لو أن هذه الجبيرة وضعت على غير طهارة ماذا يفعل؟ طبعا عليه أن يزيلها. طب ما استطاع أن يزيلها، نقول عليه أن يتيمم، يتيمم، يتيمم مع مسح الموضوعة على طهارة، يعني مع مسح الجبيرة التي وضعت في الأصل على طهارة. أي نعم، فماذا يفعل؟ يتيمم ثم يمسح الجبيرة الموضوعة على طهارة. فإذا يجمع ما بين الغسل الصحيح ومسح، غسل الصحيح اللي هو الأعضاء السليمة، ومسح قدر الحاجة اللي هو المكان الذي حصل فيه الكسر، والتيمم لما زاد عن موضع الحاجة، أو الشيء الذي وضع على أو الشيء الذي وضع على غير أو الشيء الذي وضع على غير طهارة أو الشيء الذي وضع على غير طهارة. أي نعم، هذه إخواني الأكارم هي المسائل المتعلقة في قضية الجبيرة. طبعا نحن الجبيرة عندنا المسح عليها عزيمة وليس رخصة، والعزائم ينبغي الأخذ بها، بمعنى أنه ينبغي الأخذ بها في مواضعها. وهنا يعني من المسائل المهمة جدا أن المسح على الجبيرة كذلك تجوز بسفر المعصية، مثل التيمم، مثل التيمم يجوز أن يتيمم المرء بسفر، أي نعم، بسفر المعصية. طيب بالنسبة لجواز المسح على الجبيرة، فيه حديث وارد لكن الحديث ضعيف. أي نعم، لكن ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني أثر في ذلك، وسنده صحيح إن شاء الله تعالى، وسنده صحيح إن شاء الله تعالى. طيب هنالك مسألة مهمة جدا، أن الجبيرة تخالف الخف في مسائل. أولا هذه مسائل مهمة جدا يا أخواني، وقد بينها الإمام المرداوي في الإنصاف. أولا، أن الجبيرة لا توقت بمدة. نحن عندنا مثلا الخف أو المسح على الجوارب أو الخف موقت، سيأتينا إن شاء الله تعالى التوقيت إذا كان للسفر كم مقداره، وإذا كان للحضر كم مقداره، لكن في الجبيرة لا توقت بمدة. هذا أولا، عدم التوقيت بمدة. ركزوا، رقم واحد عدم التوقيت بمدة. ثانيا، وجوب المسح على جميعها، يعني ينبغي المسح على جميع الجبيرة، يجوز يعني يجب المسح على جميع الجبيرة. هذه من المسائل المهمة، بخلاف الخف. الخف لا يمسح عليه من أعلاه ومن فوقه ومن تحته، نعم، يعني يمسح عليه من فوقه، سيأتينا إن شاء الله. ثالثا، دخولها في الطهارة الكبرى، بخلاف الجوارب. يعني يجوز للرجل أن يضع الجبيرة وحتى لو كان جنبا. طيب، كذلك شدها مخصوص بحال الضرورة، يعني لا تشد هكذا اعتباطا، أو شخص يريد أن يشدها على بناء على مزاجه، كلا، وإنما بحال الضرورة. رابعا، المسح عليها عزيمة، أو خامسا، المسح عليها عزيمة. النقطة الخامسة، أن المسح على هذه الجبيرة عزيمة، من العزائم، بخلاف يا أخواني إيش؟ بخلاف الخف. الخف والمسح عليه رخصة. كذلك ستة، لا يشترط سترها لمحل الفرض، لا يشترط سترها لمحل الفرض. والنقطة السابعة، أنه يتعين مسحها، يتعين مسح هذه نعم الجبيرة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. هذا كله قرأناه يا أخواني وبيناه. فإن خاف الضرر تيمم، ذكرنا هذا، يعني إذا خاف الضرر على من نزعها تيمم مع مسح موضوعة على طهارة، يعني يجمع بين غسل الصحيح ومسح قدر الحاجة، والتيمم لما زاد عن موضع الحاجة أو وضع على غير طهارة، كما بين ذلك الشراح منهم العلامة عثمان بن جامع رحمه الله. طيب، قال كذلك رحمه الله: ويمسح مقيم وعاص بسفره. ويمسح مقيم وعاص بسفره، يعني يمسح على إيش؟ يمسح على غير جبيرة. هنا الكلام الآن على غير الجبيرة. يمسح يعني على غير جبيرة. مقيم يعني مقيم في الحضر، وعاص بسفره. هنا مسألة مهمة جدا، عندنا عاص بسفره وعندنا عاص في سفره. هنا نقطة يا أحبتي الأكارم، عندنا عاص بسفره وعندنا عاص في سفره. أما العاصي بسفره يعني بالباء، عاصي بسفره، فهو المسافر سفر معصية، سفر محرم، أي نعم. وهذا عندنا يعني في المذهب أنه يمسح المقيم والعاصي بسفره، سفرا طبعا لمعصية، يمسح على الخف أو على الجورب، نعم، يمسح مقيم وعاص بسفره بعد لبس يوم وليلة. نعم، هذا المقيم أو العاصي بسفره يمسح يوم وليلة. طبعا المسافر احنا عندنا الأصل انه ايش؟ 3 أيام بلياليها، لكن لماذا جعل هنا أن العاصي بسفره يوم وليلة؟ لأن الفقهاء يقولون أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، فما دام أنه سافر سفرا لمعصية وهذا السفر محرم، فإنه يحرم من هذه الرخص، وعليه الإتيان بالواجبات مع الإثم طبعا، لأنه فعل هذا معصية وفعلا محرما. قال رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك قال: يمسح، نعم، مقيم وعاص بسفره من حدث. قال هنا من حدث، هنا اللي هو مدة المسح، مدة المسح من الحدث إلى مثله، من الحدث يعني من وقت إحداث الشخص إلى مثله. لنفترض فرضا أن شخصا ما توضأ ثم لبس الخف أو الجورب، ثم طبعا خلينا نقول قبل أذان الفجر، ثم بعد ذلك بقي إلى أن أحدث يعني انتقض وضوءه، أحدث الساعة 7 صباحا. الآن من وقت الإحداث يبدأ وقت المسح على الخف، فالساعة 7 في يوم غد يكون قد انتهى وقت المسح على الخف أو الجورب. أي نعم، من الحدث إلى مثله. وهذا ليس قول الحنابلة فقط، وإنما هو قول جمهور الفقهاء. هنالك قول آخر أن المسح يكون يعني وقته يبدأ من أول مسح بعد الحدث، يعني ليس من الحدث وإنما من أول مسحة. بمعنى لو أن الشخص لبس الخف قبل أذان الفجر، ثم توضأ، ثم أحدث، ثم بقي على حدثه ولم يتوضأ إلا قبل أذان الظهر، فنقول هنا يبدأ الوقت، لأنه من وقت المسح بعد الحدث مسح على خفه أو جوربه قبل أذان الظهر، فنقول من اليوم التالي قبل أذان الظهر يكون قد انتهى وقت المسح على الخف أو الجورب. هذا طبعا القول الثاني، لكن إحنا ما علينا من هذا القول، علينا من القول الأول وهو قول الحنابل وقول الجمهور، أن وقت المسح على الخف يبدأ من إيش يا أخواني؟ يبدأ من الحدث إلى مثله، سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر، سواء لمن سفر معصية يوم وليلة، أو سفر طاعة 3 أيام بلياليها، يكون من الحدث إلى مثله، يكون من الحدث إلى مثله. كما قلنا قبل قليل، صلى الفجر ولبس الجورب على وضوء وطهارة، أحدث الساعة 7، يكون وقت الانتهاء ووقت الابتداء، آسف، وقت الابتداء من المسح على الجورب، أو مدة الوقت جواز المسح على الجورب من الساعة 7 في هذا اليوم إلى صباحا، طبعا إلى الساعة 7 صباحا في اليوم الذي يليه. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس. نعم، هذا تحدثنا عنه، يوما وليلة، يوما وليلة، ومسافر سفر قصر 3 بلياليها. طيب، 3 بلياليها، الدليل على ذلك، الدليل على أنه للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليه، إن حديث علي بن أبي طالب الوارد في صحيح الإمام مسلم قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وهذا حديث علي بن أبي طالب، والغريب العجيب أن الروافض لا يأخذون به، مع أنه من روايات علي، لكن تعلمون أن الرافضة لا يأخذون بما في أحاديث البكريين أو العمريين، نعم، أو العامة أو النواصب، وهم أهل السنة، قبح الله الرافضة الذين يزعمون هذا، مع أنه على فكرة هذه الأحاديث يعني يوجد شيء منها في كتب الرافضة، هذه فائدة. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن مسح في سفر ثم قام، يعني أقام، أو عكس، يعني مثلا مسح في إقامة ثم سافر، نعم، يعني مسح مثلا في حضر ثم سافر، فماذا الحكم يأخذ؟ يأخذ حكم المقيم، يعني في كلتا الحالتين يأخذ حكم المقيم، يعني لا يزيد عن يوم وليلة. رجل مسح على الخف أو الجورب في سفر، ثم أتى إلى البلد الذي يقيم فيه، وكان أمامه لنقول مثلا وقت، لأنه كان مسافر، نقول له خلاص انقضى السفر، فعليك أن تكون بإيش؟ بأحكام الإقامة، يوم وليلة. طيب، رجل مسح في إقامة، كان مقيما في الأصل، مسح يعني مسح على الجورب، كان مقيما في بلده ثم سافر، نقول الآن لا يدخل الجورب في أحكام السفر، الأصل بقاء الشيء على ما هو شيء، ويستصحب الأمر، ويكون هنالك الحكم ليوم وليلة. طبعا هذا تغليبا لجانب الإقامة اللي هي الإقامة في الحضر واحتياطا للعبادة. قال رحمه الله تعالى: وشرط، أي نعم، هذه الشروط مهمة جدا، شروط التي تكون للمسح على الخفين، هذه مهمة جدا، وأظن أنها 6 أو 7، سنعدها الآن سوية. شرط كما قال تقدم كمال الطهارة، يعني يشترط لصحة المسح على الخف أو على الجورب هذه الشروط. أولا تقدم كمال الطهارة، طبعا الطهارة تكون بإيش؟ بالتيمم؟ كلا، وإنما تكون بالماء. والدليل ما في البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح رأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. إذن كان قد غسل كما لاحظتم يا إخواني الأكارم، وأدخل قدماه طاهرتين فمسح عليهما. نعم، هذا الدليل. وطبعا يلحق بالخف باقي هذه الحوائل: أولا تقدم كمال الطهارة، ثانيا يشترط كذلك ستر ممسوح، يعني ستر ممسوح محل فرض. هذا الممسوح ينبغي أن، الممسوح سواء كان من خف أو نحوه، هذا الممسوح ينبغي أن يستر محل الفرض، محل الفرض الذي يجب غسله. أي نعم، إذا لو ظهر منه شيء يجب الغسل ولا يجوز المسح، لأنه لا يجوز الجمع ما بين البدل والمبدل في محل واحد، ولذلك ما ظهر فرضه فله الغسل، والغسل لا يجامع المسح، الغسل لا يجامع المسح. ممتاز يا إخوة. فإذا يشترط ستر ممسوح محل الفرض، وبناء على ذلك الجورب الممزق أو الجورب المخرق أو الجورب المفتق، هذا كله لا يجوز المسح عليه عند الأصحاب. طيب، كذلك ثالثا يشترط ثبوته بنفسه، يعني يشترط ثبوته بنفسه، إنه ما يأتي أحد مثلا ويمسك سلك أو حبل أو مش عارف خيط أو كذا ويشد على على على فوق الكعبين، لا، وإنما هو بذاته يثبت من غير ما تشد أنت، من غير ما تربطه. أي نعم، فإذا لم يثبت أصلا إلا بشده لا يجوز المسح عليه، لأنه قد فقد الشرط. ما هو الشرط؟ أنه يثبت بنفسه، أنه يثبت بنفسه. طيب، هذا يا إخواني ترى على فكرة ليس قول مذهب فقط، وإنما مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب، هل يجوز عندنا في المذهب المسح على النعلين؟ عندنا في المذهب نعم يجوز المسح على النعلين. ها يا إخواني، إذا كان على خف، إذن يصح المسح على الخف الذي يثبت بالنعلين، ولذلك يمسح عليه وعلى النعلين، يمسح عليه وعلى النعلين. طيب، الشرط الذي يليه، الشرط الذي يليه وهو الشرط الرابع: إمكان مشي به عرفا. يعني يشترط للخف أو للجورب أن يمكن للشخص المشي به، لا يصح يعني المسح على شيء لا يمكن المشي به، إنه بإمكانك أن تمشي بهذا الخف أو هذا الجورب، تمشي وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد في ذلك إشكال، لا يوجد في ذلك إشكال. طيب، إذا هذا من الأشياء المهمة جدا، هذا من الأشياء المهمة، لأن بعض الناس يظن، لأن بعض الناس يظن إنه هذا لا يوجد فيه مشكلة، بمعنى إنه الرجل مثلا لا يمكن أن يمشي به، يعني لا يمكن أن يستطيع المشي عليه من خلال الشارع، يذهب إلى الشارع ويخرج. فإحنا نقول يا إخوان الأكارم بارك الله فيكم جميعا: يشترط إمكان المشي به عرفا. طبعا هذا بناء عليه ماذا يشترط له؟ أن تكون الجوارب والخفاف ثخينة وسميكة وفوق الكعبين، فإذا كان الجورب خفيف أو كان شفاف هذا لا يجوز. نعم لا يجوز مثلا الجورب الخفيف هذا لا يمكن المشي عليه فلا يجوز، الشفاف لا يمكن المشي عليه فلا يجوز. طيب هذه هي أخوان الأكارم طبعا نقطة مهمة جدا، ومذهبنا في ذلك من المذاهب السهلة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب كذلك يشترط طهارته، يشترط طهارته يعني يشترط طهارة هذا الجورب أو هذا الـ يعني الخف الممسوح. نعم لا يصح المسح على شيء فيه نجاسة. طيب وكذلك يشترط إباحته، لا يجوز لأحد أن يمسح على جورب مغصوب أو جورب مسروق، هذا لا يجوز، لا يجوز له أن يمسح عليه، فإذا لا بد أن يكون مباحا. نعم كذلك من ضمن الشروط طبعا لم يذكر هنا لكن ننبه عليها، إنه عدم وصفه البشرة، يشترط كذلك عدم وصفه البشرة. أي نعم مثل الزجاج الرقيق، مثل الجورب الشفاف، أي نعم فلا يصف البشرة. الجورب الخفيف هذا لا يجوز المسح به، قد بيناه سابقا لكن أحببت أن أنبه عليه مزيدا من التوضيح. طيب قال رحمه الله تعالى ويجب مسح أكثر دوائر العمامة. لماذا؟ لأن طبعا دوائر العمامة اللي هي تلف على الرأس، فتمسح أكثر دوائر العمامة لأن هذه العمامة أحد الممسوحين على وجه البدل، فإذا يجزئ مسح البعض كالخف أو الجورب وكذلك أو الجورب وكذلك أكثر ظاهر قدم الخف. نعم فإذا هنا ليس القضية الاستيعاب الكامل وإنما أكثر الظاهر، أكثر الظاهر يكون هو الواجب مسحه. طيب لكن الجبيرة ماذا؟ الجبيرة يجب أن تمسح كاملة، الجبيرة يجب أن تمسح كاملة، لذلك يجب مسح الجبيرة كاملة. ما الدليل؟ الدليل صاحب الشجة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، والحديث عند أبي داود، فهذا هو الدليل عليه. نعم طيب ولأنه حقيقة لا ضرر في تعميمها بخلاف الخف، يعني يشق تعميم المسح عليه، ولذلك كثرة المسح عليه ربما يعني يسبب شيئا من المشقة. نعم ولذلك عندنا في المذهب كما في المنتهى أنه يكره غسل الخف أو تكرار مسح الخف، بعض الناس مرة ومرتين وثلاث خلاص مرة واحدة، أو غسل الخف خلاص ما دام أنه لم تغسل القدم فلماذا تغسل الخف. طيب قال رحمه الله تعالى وإن ظهر بعض محل فرض، إن ظهر بعض محل فرض، لما يظهر شيء من محل الفرض طبعا هذا بعد الحدث يا أخواني، بعد ما يحدث أو تمت المدة، تمت المدة، تمت مدة إيش؟ مدة يوم وليلة للمسافر، لا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. نعم تمت المدة، أعيد مرة أخرى، إن ظهر بعض محل فرض، طبعا محل بعض محل بعض محل فرض نقيده بعد حدث، أي نعم إن ظهر بعض محل فرض فإنه يستأنف الطهارة، يعني يبدأ الطهارة لأن طهارته مؤقتة فتبطل. إذا إذا ظهر بعض المحل الفرض بعد ما أحدث، بعد ما أحدث واحد مثلا أنزل الخف أو الجورب إلى دون الكعبين، ظهر بعض محل الفرض وكان قد مسح على الجورب، خلاص بطل إيش؟ بطل هذا، ويجب عليه أن يعني ينزعه وأن يستأنف الطهارة، يعني يبتدئ الطهارة من جديد، أو إذا تمت المدة فإنه يجب عليه أن يبدأ نعم يبدأ هذه الطهارة من جديد مثل ما يخرج وقت الصلاة في حق المتيمم. هذه إخواني الأكارم مختصرات في مسائل المسح على الخف والجورب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، ونكمل الآن إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء.